السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس مع إخواني ثلاث مسائل تتعلق بهذا الشهر الكريم، أو تتعلق في أغلبها بهذا الشهر الكريم. فأقول بالله تعالى التوفيق، هذه المسائل الثلاث هي مسألة القيام، ومسألة الاعتكاف، ومسألة الزكاة. فهذه يحتاج إليها في هذا الشهر أكثر من الاحتياج إليها في غير هذا الشهر المبارك الكريم. ولا أخفى عليكم أن العبد إذا عبد الله عز وجل على بصيرة، أجوره تتضاعف لعلمه بكتاب ربه، ولعلمه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لوضعه الأشياء فيما هو أعظم أجرا. على سبيل المثال، إذا طرقنا بابا من أبواب الزكوات، في الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فإذا كان الشخص يعلم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحث عن فقير قريب له فتصدق عليه، فله بذلك أجران. أما إذا تصدق على شخص بعيد فله بذلك أجر واحد كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. فلازم أن نتفقه في ديننا، لازم أن نتفقه في ديننا. ومن آثار هذا الفقه في الدين أيضا أن المرأة التي تذهب للعمرة، أو الرجل الذي يذهب للعمرة، إن جاء عند الميقات واشترط خشية أن لا يؤدي حجه، أو أن يحال بينه وبين حجه أو بين عمرته بحائل، فاشترط قال: اللهم محلي حيث حبستني، فمنع من إتمام الحج أو منع من إتمام العمرة، ليس عليه دم لهذا الاشتراط. أما إذا لم يشترط وحال بينه وبين عمرته حائل، فحينئذ يلزم بذبح قبل أن يتحلل من إحرامه. فإذا كان يعلم الاشتراط فإنه من ثم سيوفر على نفسه ذبح دم من أجل التحلل، والله أعلم. ولا أقول إن كل حاج ولا كل معتمر يشترط، إنما من خشي ألا يتمم عمرته أو ألا يتمم حجته لوجود حوائل قد تحول بينه وبين حجه أو بين عمرته. والأصل في ذلك قول ضباع بنت الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعا. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب، إذا حبست في أي مكان، إذا منعت من إتمام حجتي لمرض أو لأي عارض في أي مكان، فإنني سأتحلل من عمرتي أو من حجتي. فالعالم بهذا الحديث إذا اشترط خشية ألا يتمم حجه فإنه لا يلزم بدم كما أسلفنا. أما الجاهل به الذي لم يقله فإنه سيلزم بالدم إذا لم يستطع إتمام الحج أو العمرة. أتناول إن شاء الله تعالى مسألة قيام الليل. ولا أخفى عليكم قول رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأنه مسنون، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والآيات والأحاديث في فضل قيام الليل كثيرة جدا بغض النظر عن رمضان، ولكن رمضان من باب أولى لهذا الحديث المذكور. أما الآيات التي وردت في شأن قيام الليل فمنها قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال ربنا سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وكذلك في هذا الصدد قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فثم فارق بين الذي يقوم من الليل يصلي يسأل ربه عز وجل ويرجوه ويدعوه، وبين من هو نائم، فلا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل على هذا النبي الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر الآيات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى تورمت أقدامهم، ثم نزل التخفيف بعد: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل بعد رمضان شهر الله المحرم، وأحب القيام بعد الفريضة، أو أحب الصلاة بعد الفريضة، قيام الليل. فقيام الليل دأب للصالحين وشعار لهم كما لا يخفى على أولي الألباب. هذا ومما يتعلق بقيام الليل يطرح سؤال مهم، ألا وهو: ما عدد الركعات في هذا القيام؟ كم يصلي الشخص من الليل؟ فابتداء لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي عدد من الركعات في صلاة الليل، أعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي نهي عن عدد معين في صلاة الليل. ولذلك قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المذهب المالكي والمنتصرين له، قال: وأجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. ولهذا أيضا استدل في هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. فهذا وذاك يؤيدان ما نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى من الإجماع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض أصحابه: هل لك حاجة؟ قال: نعم يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك يا رسول الله؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، دال على مشروعية الإكثار من السجود، وهذا من محله السجود في الليل، أو من محله الليل، فالليل محل للإكثار من السجود. فهذه بعض الأدلة العامة التي يستدل بها لما نقله ابن عبد البر من الإجماع من أنه لا حد للصلاة في قيام الليل، أي في عدد الركعات. أما المنقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فأقول وبالله التوفيق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه صلى من الليل 13 ركعة، ولا يقال إنها تتضمن سنة العشاء، وذلك لأنها كانت بعد نوم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بت عند خالتي ميمونة في عرض الوسادة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فقام عليه الصلاة والسلام من الليل فقرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام يصلي، ثم توضأ وقام يصلي، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، أي أنه صلى 13 ركعة كما نقله ابن عباس في صريح الروايات الأخرى. وكذلك ورد نحو ذلك، نحو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، المثبت مقدم على النافي، غيرها أثبت أن النبي صلى 13 ركعة ومقدم على النافي. ثم إن النبي لم ينهى، وقد اعتمر حج النبي حجة واحدة، فإذا حج شخص 10 حجات فلا مانع من ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. هذا. ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها جاء مفصلا موضحا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت طويلة جدا. قالت عائشة في حديثها: كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي طويلات جدا، ثم يوتر ب3. فالذي يريد موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيلتزم بالصفة مع العدد، لن يلتزم بالعدد فقط، إنما يلتزم بالصفة والعدد. فإذا عجز الشخص عن الصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لطولها، لأن عائشة تقول: كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فإن عجز شخص عن ذلك فيقول أئمتنا وعلماؤنا كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما يقولون إن النقص في الصفة يزاد في عدد الركعات، أي أنني إذا خففت في القراءة أكثرت من عدد الركعات، وإذا زدت في القراءة قللت في عدد الركعات، لأن العبرة في قيام الليل ليس بالعدد إنما بالزمن، زمن القيام. دل على أن العبرة بزمن القيام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فعول هنا على الزمن، وكذلك التعويل في قول النبي صلى الله في قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالعبرة بزمن القيام لله عز وجل ونحوه. أمن هو قانت آناء الليل أي ساعات الليل، فعلى ذلك العبرة بزمن القيام لله عز وجل. وكذا ورد عن سلفنا الصالح ورد التنويع في عدد الركعات، فمنهم بل وجمهورهم يرون أن الصلاة في رمضان 23 ركعة، 23 ركعات وتر، ومالك يرى أنها 39 ركعة. وقد قال مالك وقد أتاه طلب من الأمير أن تخفف الركعات، قال لا أغير شيئا رأيت عليه الناس. وكذلك كانت الصلاة في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 39 ركعة. أما عبد الرحمن بن الأسود فكان يصلي 40 ركعة ويوتر بثلاث، فالأمر في ذلك كله واسع. إن زدت في عدد في القراءة كصفة صلاة رسول الله اجتزئ ب11 ركعة ولا مانع من الزيادة، إن قللت في عدد الركعات في القراءة زد في عدد الركعات، والأمر كما يقول العلماء مبني على أحوال الإمام وأحوال المأمومين من ناحية الإطالة. وقد جمع عمر الناس على أبي بن كعب، مرة صلى بهم أبي 23 ركعة ومرة صلى بهم أبي 11 ركعة. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى وهو من التابعين أدركت الناس يصلون 23 ركعة، فكلها آثار دالة على جواز الزيادة على 11 ركعة. ذكرت ذلك لأن بعض إخواننا ينصرفون إذا زاد الإمام على 11 ركعة فيتخلفون عن الفضيلة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأمر في عدد الركعات واسع جدا، ولا نهي أبدا كما أسلفت عن الزيادة عن عدد معين في صلاة الليل، بارك الله فيكم. فليحرص الشخص على قيام الليل مقتديا بإمامه، لما سمعتم من الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فجدير بنا أن نتعاون على قيام الليل في هذا الشهر الكريم رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، بل وندرب أبناءنا على هذا القيام. فكما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولعلنا وبعد هذا الشهر إن شاء الله نكون قد تدربنا على القيام، فلا نقطع هذا القيام الذي هو شعار لأهل الفضل وشعار لأهل الصلاح. هذا وتتأتى في مسألة قيام الليل مسألة، وهي إذا صلى الشخص مع إمامه وأوتر مع الإمام ثم بدأ له أن يصلي مرة أخرى من آخر الليل، هل يشفع الوتر أو ماذا يصنع؟ بعض العلماء يقولون تأتي بركعة واحدة مستقلة أولا لشفع الوتر الأول، ثم بعد ذلك تصلي مثنى مثنى، ثم بعد ذلك توتر في النهاية. كذا قال بعض أهل العلم، وهي مسألة نسميها العلماء شفع الوتر. أما علماء آخرون وهم الجمهور قالوا إن أوترت مع الإمام ثم بدأ لك أن تصلي فصلي مثنى مثنى، لكن إن كنت تعلم ابتداء أنك ستقوم من الليل تصلي وستصلي مع الإمام فهناك وجهان، أن الإمام بعد أن ينصرف تقوم أنت وتأتي بركعة حتى تشفع الوتر، ثم تنصرف إلى بيتك وتصلي ما شئت هنالك، وبعد ذلك توتر في آخر الليل لحديث لا وتران في ليلة. والبعض قالوا تصلي مع الإمام مقتديا به حتى في الوتر ثم تسلم وتصلي بعد ذلك مثنى مثنى والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أنبه في هذا المقام على الإطالات المملة في الدعاء التي يفعلها الأئمة، ويتكلف كثير منهم الدعاء والسجع فيه، يتكلف الكثيرون السجع في الدعاء، والسجع إذا جاء عفويا فلا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. أما الدعاء السجع المتكلف فقد كان مكروها، فقد علم ابن عباس بعض التابعين فقال: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب. فالإطالات المملة التي يفعلها الأئمة في صلاة الوتر من التراويح، الإطالات المملة مذمومة، فينبغي أن يقتصد الأئمة في هذا الدعاء ويتقوا الجهل في الدعاء. فهنالك أئمة يجهلون في دعائهم، فترى قائلا يقول: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يذل الشرك وكيف يذل المشركون بالرحمة؟ إنما نختار اسما من أسماء الله عز وجل يناسب المسألة التي نريد، كقولنا: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كقولنا كذلك: ارزقنا وأنت خير الرازقين، كالوارد في الحديث: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا بارك الله فيكم بعض ما يتعلق بقيام الليل، فجدير بنا ألا نفرط في هذا القيام، بل علينا أن نغنم هذا القيام، بارك الله فيكم. أما عن مسألة الزكوات فلا يخفى عليكم أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وذلك ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. فكم من آية فيها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث. وجاءت نصوص الوعيد شديدة جدا في التحذير من منع الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال، في رواية: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي صور له المال في صورة حية عظيمة جدا يقال لها الشجاع الأقرع، أطلق عليه الأقرع لأن شعر رأسه تساقط من كثرة السم الذي به، يعني مالك يا مانع الزكاة يمثل لك يوم القيامة في صورة حية عظيمة ضخمة تسمى الشجاع الأقرع، تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان، قال فريق من العلماء مليئتان بالسم، يطارده، في رواية يتبعه وهو يفر منه، صاحب المال يفر من ماله يوم القيامة، والشجاع الأقرع يطارده يقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، يتبعه ويفر منه، لا يستطيع الفرار، فيمد يده إليه فيقضمها كما يقضم الفحل، أي أن الحية تقضم يد مانع الزكاة، تقضمها، تقطعها كما يقضم الفحل. لا يقف إلى هذا الحد، بل يلتف حول رقبته ويأخذ بشدقيه، أي يدخل في فمه، يمزق ما بين الشفاء، يأخذ بشدقيه أو بلهزمتيه. وقد تلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه وفي رواية وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما من صاحب كنز أو من صاحب مال لا يؤدي زكاة مال إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وفي الحديث الآخر: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إبله إلا ويأتي يوم القيامة وقد بطح لها بقاع قرقر أي جيء به في أرض مستوية ونام على هذه الأرض المستوية وتأتي إبله أعظم ما كانت وأسمن ما كانت تأتي عليه إبله أعظم ما كانت وأسمن ما كانت تطأه بأخفافها تطأه تدوسه بأخفافها أي تأتي الإبل عظيمة هائلة تطأه بأخفافها وتدوسه وتنطحه تمر عليه كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا وبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر أي بأرض مستوية فتأتي عليه بقره أسمن ما كانت وأعظم ما كانت تدوسه بأقدامها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك صاحب الأغنام ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا يأتين أحدكم يوم القيامة بناقة يحملها على رقبته لها رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار يقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته شاة تيعر يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. هذا ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال أبو ذر رضي الله عنه: بشر الكانزين برطف من نار يوضع على سلمة ثدي أحدهم فيخرج من ظهره ويوضع على ظهره فيخرج من سلمة ثديه يتجلجل، أو كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه. فجدير بكل صاحب مال، بل لزاما على كل صاحب مال أن يتقي الله في نفسه، فسيعذب بهذا المال إذا لم يؤد زكاة هذا المال، يعذب لمدة كم؟ 50,000 سنة، عياذا بالله من النار، يعذب لمدة 50,000 سنة، وبعد ذلك أيضا ينظر أو ينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار. ولقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تصبح فيه تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا. يعني أن ملكا من الملائكة كل يوم يقول: يا ربي أتلف أموال البخلاء، والآخر يقول: يا ربي وسع على المحسنين وسع على المتصدقين. هذا شيء وغيض من فيض في التحذير من التخلف عن الزكاة. ولا أخفى عليكم أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه أقام الحروب التي أطلق عليها بعد حروب الردة، وكان من أسبابها امتناع قوم من أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتتأتى في مسألة الزكوات زكوات الأموال وقدرها كما هو معلوم ربع العشر من الأموال، إذا بلغت الأموال النصاب وحال عليها الحول. فهنا قيدان لزكاة المال: أن تبلغ هذه الأموال النصاب، وأن يمر عليها حول، أي أن تمر عليها سنة منذ بلوغها النصاب، أن يحول عليها حول تمر عليها سنة منذ بلوغها النصاب، يحول عليها حول أي تمر عليها سنة منذ بلوغها النصاب. كم النصاب هذا؟ النصاب من العلماء من يقيسه على نصاب الفضة، ومنهم من يقيسه على نصاب الذهب. الأخوة الفقير أن يقاس على نصاب الفضة، لكن إن قاسه آخر على نصاب الذهب فلا مانع من ذلك، وتلك وجهة قائمة لأهل العلم. أما عن نصاب الذهب فهو 85 جراما من الذهب عيار 24، أما الذهب عيار 21 فقيمة النصاب تفوق ذلك، فهي 97.2، أما الذهب عيار 18 فتقريبا 112 جراما. فالحاصل أن الناس الذين يصنعون الذهب أحيانا يخلطوا ثلاثة أقسام مع 21 قسم حتى يسهل تشكيل الذهب، هان يخلطون ستة أقسام من النحاس مع 18 قسم من الذهب فيسمى الذهب عيار 18 حينئذ. فإذا كان المال الذي معك يعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24، ومرت عليه سنة منذ بلوغ هذا القدر، فزك عن هذا المال، زك عليه جميع كله 2.5%. فإذا كان عندك 100 جرام تزكى 2.5 من الجرامات، أو قيمة هذه الجرامات بالجنيهات أو بالريالات. أما إذا قسنا على نصاب الفضة فنصاب الفضة تقريبا 600 جرام من الفضة، فقيم 600 جرام من الفضة بكم؟ اسأل عن سعر الفضة. وإذا كان المال الذي معك وصل إلى هذه القيمة، قيمة 600 جرام من الفضة، فحينئذ تزكي على مالك إذا مرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب، تزكى أيضا تخرج 2.5%، أعني عن كل 1000 جنيه 25 جنيه، عن كل 100 جنيه 2.5 جنيه كما هو معلوم. بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق بزكاة المال النقدي السائل. وكذلك عروض التجارة عليها الزكاة عند جماهير العلماء. فمثلا رجل يتاجر في الرز عنده 10 أطنان من الرز، يقيم قيمتها، إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول أي مرت عليها سنة أخرج الزكاة، زكاة عروض التجارة أيضا 2.5%، ما يعادل 2.5%، أعني أنه يقيم سعر الرز مثلا ويخرج عن كل 1000 جنيه 25 جنيها، سواء وإذا كان يتاجر في السيارات فكذلك، لكن ليس على العبد في سيارته الخاصة زكاة، وليس على العبد في شقته ولا في بيته زكاة، إنما الزكاة عليه إذا كان يتاجر في السيارات أو إذا كان يتاجر في العقارات، يقيم المال على رأس السنة ويخرج 2.5%. هذا وزكاة عروض التجارة عليها، زكاة عروض التجارة واجبة عند جماهير العلماء، فكل ما اتخذ للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب وحال عليه الحول زكي، كما هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، إلا قلة شذت في هذا الصدد. وعندنا من الأدلة على إخراج زكاة عروض التجارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن خالدا منع الزكاة، قال: إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. يقول الجمهور: لو لم يجعلها في سبيل الله لوجبت فيها الزكاة. فكل ما أعد للتجارة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لكن الأصول الثوابت ليست فيها زكاة. فمثلا رجل عنده محل بقالة فيه ثلاجات، فيه مكتب، فيه قطاعة جبن على سبيل المثال، كل هذه الأصول الثوابت ليست عليها زكوات، إنما الزكاة على المال الدائر والسلع الدائرة التي تباع وتشترى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما هل يجوز للرجل الذي هو تاجر والسوق راكد على سبيل المثال، هل يجوز لهذا الذي سوق سلعه راكد أن يخرج الزكاة من نفس الصنف الذي يتاجر فيه إذا لم تكن معه سيولة مالية؟ قال بذلك بعض أهل العلم. لما؟ قالوا: على عهد النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الغنم كانت تخرج غنما، زكاة الشعير شعيرا، زكاة الزبيب زبيبا، زكاة الفضة فضة. فجريا على هذا النسق، إذا كان الشخص يتاجر في سلعة وليست عنده سيولة أموال نقدية سائلة، قال فريق من أهل العلم: لا يلزم بالاقتراض، بل يخرج من نفس السلعة التي يتاجر فيها إذا لم يكن عنده سيولة مالية، لكن لا يتيمم الخبيث من السلع ينفقه. فمثلا رجل يتاجر في الثياب، وصلت جاء وقت إخراج الزكاة وليست عنده أموال نقدية، نقول له: أخرج من جنس الثياب، لكن ثياب تنفع الفقراء والمحاويج، لا تخرج ثياب عالية راكدة ولا ثياب رديئة. فالله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا ما يتعلق بزكاة عروض التجارة. أما زكاة الفطر، زكاة الفطر فهي واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. فالقيمة لا تقوم مقام الصاع عند الجمهور من العلماء، لا تجزئ القيمة في صدقة الفطر عند الجمهور من العلماء. فمثلا الرجل الذي يأتي ويقول: هل يجوز أن أخرج بقيمة الرز أو بقيمة الزبيب مالا أوزعه على الفقراء؟ نقول: الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون ما حاصله إن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، ويشهد لهم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه فرض صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. والصاع تقريبا صاع من الرز، صاع مكيال كما هو معروف يقارب حوالي 3 كيلوات إلا ربع من الرز. من أراد الاحتياط أخرجه 3 كيلوات من الرز، فهو 4 أنداد بمد الرجل المتوسط، يعني 4 أحفنة تقريبا هو من الرز كما هو مقدر عند العلماء الآن الذين قيموا وزن الرز، قيموا وزن الرز قالوا هو مقدر بالذي سمعتموه 3 كيلوات إلا ربع من الرز. ويختلف شيئا ما عن التمر، فقد يقل التمر في الوزن بعض الشيء، لكن احتياطا أخرجه كمتوسط 3 كيلوات من هذه المذكورات، والقيمة لا تجزئ. أما متى تخرج زكاة الفطر؟ ابتداؤها قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين، قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين. ومن العلماء من جوز إخراجها في رمضان عموما، ولكن أفضل أوقاتها بعد غروب الشمس، يوم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. ولكن الجمهور يرون هذا بالنسبة لأفضل الأوقات، أفضل الأوقات منذ أن تغرب الشمس يوم آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، هذا أفضل الأوقات. وأفضلها يعني أفضل هذه الأوقات أيضا بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد. لكن وقت الجواز كما أسلفت بالنسبة للبداية قبل رمضان، نهاية رمضان بيوم أو يومين، ومن العلماء من جوزها طيلة رمضان. وآخر وقتها عند الجمهور غروب شمس يوم الفطر، غروب شمس يوم الفطر. الجمهور على ذلك، الجمهور على أن آخر أوقات إخراجها هو غروب شمس يوم الفطر. ومن العلماء من مد بعد ذلك، هناك حديث مؤدى أنها لا تخرج بعد صلاة العيد، فحينئذ تكون صدقة من الصدقات، لكن الحديث في سنده رجل مجهول وهو أبو يزيد الخولاني على ما أذكر. لكن الجمهور على أن وقت الصدقة يمتد إلى غروب الشمس، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وما ورد من أن النبي أمر أن تخرج قبل الصلاة هذا على الاستحباب، وهو قول جماهير العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن زكاة الحلي فزكاة الحلي فيها نزاع، فمن العلماء من يرى أن الحلي فيه الزكاة، وهو الرأي الذي أختاره لنفسي ولإخواني وللاحتياط في الدين، وذلك للعمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وكذلك لأن الذهب مال، وكذلك للحديث الذي فيه أن امرأتين أتتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما ثوران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أديا زكاته. ومن العلماء من قال لا زكاة في الحلي، لورود ذلك عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا لا يرون في الحلي زكاة. وأوردوا حديثا آخر في هذا الباب لفظه ليس في الحلي زكاة، هو حديث تالف الإسناد جدا، والله أعلم. فالاحتياط في الدين، بل الذي أراه واجبا أن تخرج المرأة زكاة حليها، وهي التي تخرج زكاة حليها، والزوج ليس بملزم بإخراج زكاة الحلي. أما الزكوات فمصاريفها كما هو معلوم إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذا. ولا يجوز أن تخرج شنط أو كراتين إفطار الصائم، لا يجوز أن تخرج من الزكوات، لأن الزكاة لابد أن تسلم للفقير، إن كانت مالا فمال، وإن كانت غير ذلك فبحسبه. ولا يجوز لنا أن نصنع موائد إفطار الصائم من زكوات المال. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء مما يتعلق بالزكوات، والأمر فيها يحتاج إلى مزيد تفصيل، ولعل الله أن ييسر بلقاء آخر أوسع إن شاء الله تعالى. أما عن الاعتكاف فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الاعتكاف مشروع بكتاب الله، مشروع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشروع كذلك بالإجماع. أما من كتاب الله فقد قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما عن سنة رسول الله فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه، واعتكفت نساؤه من بعده. أما الإجماع فنقله غير واحد في هذا الصدد. هذا وعن معنى الاعتكاف، الاعتكاف طول المكث وطول اللزوم، ومنه قوله تعالى، قول الخليل إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقول قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أما عن أقل وقت للاعتكاف فالوارد والذي عليه كثيرون من أهل العلم إن أقل الاعتكاف ليلة، وقيل نهار يوم، هذا أقل الاعتكاف، لما ورد عن عمر رضي الله عنه من قوله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، قال أوفي بنذرك. فلذلك قال بعض أو كثير من أهل العلم إن أقله يوم، ومن العلماء من قال بل يجوز لك أن تعتكف ساعات، لأن الساعات مكث طويل، والله تعالى أعلى وأعلم. الاعتكاف يتضمن الانقطاع، البعد عن الدنيا والتجارات التي فيها، ودخول المساجد والمكث والملازمة فيها لذكر الله تبارك وتعالى، للصلاة، للاستغفار. هذا هو الشأن في الاعتكاف، أن يبتعد الشخص وينخلي بنفسه كثيرا بعيدا عن أعين الناس أو تاليا لكتاب الله عز وجل. الاعتكاف أصلا طول المكث، لكن المستحبات فيه أن يكثر الشخص من ذكر الله تبارك وتعالى ومن الصلاة ومن الاستغفار. هذا ويتأكد الاعتكاف ويستحب في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يجتهد في العبادة صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل في العشر الأواخر، لفضل هذه العشر الأواخر وللاحتمالية الكبيرة ألا وهي وجود ليلة القدر في هذه العشر الأواخر. وقد قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة في ليلة القدر خير من عبادة العابد الذي يعبد ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. فلذلك ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر غفر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الاعتكاف، أولا لما فيه من قيام لليل، ثم أيضا لالتماس ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وفي رواية التمسوها في تسع يبقين، في سبع يبقين، في خمس يبقين، في ثلاث يبقين الحديث. وأكثر العلماء على أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان، مع الاختلاف الوارد في تحديدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي اختلف شخصان فرفع العلم بها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. لذلك كان النبي عليه السلام اعتكف في العشر الأوسط من رمضان ثم أصبح يسجد في ماء وطين، أو ثم قال عليه السلام إني أريتها في العشر الأواخر، رأيت أني أسجد في ماء وطين، فنوى الاعتكاف العشر الأواخر بعد أن اعتكف العشر الأوسط. أما عن بداية دخول الاعتكاف فعند الجمهور من العلماء أن مريد الاعتكاف يدخل قبيل غروب شمس يوم 21 من رمضان، يدخل قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، يعني يوم 20 من رمضان قبيل الغروب تدخل المعتكف، فستعتكف ليلة 21 تكون البداية. رأي الجمهور أن بداية الاعتكاف تكون بعد أو قبيل غروب شمس يوم 20 من رمضان، أي أنك ستدخل تصلي المغرب وتبدأ في ليلة 21 تكون في المسجد. من العلماء من قال نعتكف أو يدخل المعتكف اعتكافه صبيحة يوم 20 من رمضان، ويستدل هذا القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. لكن إذا قلنا بهذا، إذا قلنا أنك تدخل صبيحة يوم 20 من رمضان فستعتكف 11 يوما، لأنك تعد 20 و21 إلى 30 ستعتكف 11 يوما، والاعتكاف إنما هو 10 أيام. فلذلك الجمهور على أنك تعتكف قبيل غروب شمس يوم 20، وأول حديث كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، أي كان حاله اليومي يصلي الفجر ويدخل المعتكف، يصلي الفجر في اليوم 22 ويدخل المعتكف، 23 ويدخل المعتكف، فوصف الحال اليومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عند الجمهور أيضا الخروج من الاعتكاف عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا نهاية الاعتكاف عند الجمهور، وبه يكون الشخص قد أتم 10 ليال كما اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان قلة من أهل العلم قالوا تخرج بعد أن تصلي العيد، لكن لا دليل على هذا والله أعلم. هذا ويجوز للمرأة أن تعتكف، فقد اعتكفت النساء نساء النبي من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العلماء من سوغ لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وقالت عائشة رضي الله عنها اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وكانت مستحاضة، فربما وضعنا الطسة تحتها وهي تصلي، ربما لأن الاستحاضة غير الحيض، ربما وضعنا الطسة تحتها وهي تصلي. هذا وأكثر العلماء على أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة بل يمكث في المسجد. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصواب أنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. ثم هو مؤول، أي أن معناه لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ويشهد لهذا التأويل عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والجمهور على أنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمع والجماعات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن المعتكف وطلب العلم. فمن العلماء من يرى جواز مدارسة العلم في الاعتكاف، لأن النبي كانت أتته زوجته صفية مكث معها ساعة يحدثها صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كان ذلك حدث إذن تجوز مدارسة العلم. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يكره مدارسة العلم في الاعتكاف، ويقول الاعتكاف إنما هو لتلاوة القرآن والصلاة والاستغفار. هذا. وهل يشترط الشخص لاعتكافه كان يقول إن أردت خروجا خرجت؟ فالاشتراط في الاعتكاف أظن أنه تقدم معنى الاشتراط في الحج. الاشتراط في الاعتكاف قال به الإمام أحمد والإمام الشافعي في رواية، أي أن عندهم يجوز للمعتكف أن يشترط أن يخرج لقضاء حاجة معينة ثم يرجع إلى مكانه. لكن أئمة آخرون كمالك رحمه الله يقول لم يرد الاشتراط في الاعتكاف. العلماء الذين قالوا بالاشتراط في الاعتكاف قاسوا على الاشتراط في الحج، أما مالك فقال لا أعلم لهذا مستندا، أي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك الموظفون ماذا يصنعون وهم يريدون الخير؟ من العلماء من قال يجوز لهم أن يعتكفوا الليالي كما نذر عمر أن يعتكف ليلة، ولكن لا يكون أجرهم كأجر من اعتكف الليل والنهار، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ولا يجوز للمعتكف أن يبيع وأن يشتري وهو داخل الاعتكاف، ولا يجوز له أن يقبل زوجته ولا أن يجامعها ولا أن يضمها، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال البعض المباشرة الجماع، وقال آخرون المباشرة التقاء البشرة بالبشرة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه بعض المباحث المتعلقة بالاعتكاف. أما هل وردت أحاديث في فضل الاعتكاف بخصوصه تحدد قدر الفضل؟ فلا يثبت في تحديد قدر الفضل في الاعتكاف حديث، لكن عموما فاعله مأجور، لأن المكس في المسجد مأجور فاعله، وكذلك تلاوة القرآن مأجور فاعله، وكذلك فالمعتكف مستن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. هذا بعض ما يتعلق بالاعتكاف. يجوز للمعتكف أن يخرج للحاجة، للبول، للغائط، للطعام، للشراب، هذا من الجائز للمعتكف. يجوز للمعتكف أن يخرج للحاجة المعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط أو طعام أو شراب، فإن ذلك جائز له كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بارك الله فيكم بعض الأحكام المتعلقة بالصيام وبعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف وبقيام الليل وبالزكوات. دائما وأبدا اسألوا الله أن يفقهكم في الدين، فالفقه في الدين علامة خير وإرادة خير بالعبد، كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذا قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، في هذا الشهر الكريم أقول مذكرا مكررا، فلنرطب ألسنتنا بذكر الله عز وجل، ولنتقي مظالم العباد، ولنتقي اللغو واللغط والقيل والقال. فاجعلوا ذكر الله على ألسنتكم، واجعلوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شعارا لكم، ولا تنسوا الاستغفار الذي هو رأس لكل خير، وكذلك بارك الله فيكم أكثروا من الدعاء في أيام هذا الشهر وفي ليالي هذا الشهر، لعل الله أن يستجيب لكم، فقد تخللت آية الدعاء آيات الصيام، قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يمن علينا وعليكم بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين عليها، وأن يوفقهم لمزيد من نصرة دينهم وفق كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يوفق العاملين عليها وأن يسددهم وأن يحفظهم في أهليهم وذراريهم هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.